نبدأ إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليما إلى يوم الدين. أما بعد، إذن هذا هو المجلس الثاني من مجالس تفسير سورة القارعة، وقد أخذنا في المرة الماضية تفسير الآيتين الأوليين، وهما قوله تبارك وتعالى: القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يعني ثلاث آيات عفوا. وتضمنت هذه الآيات الثلاث مسائل أشرنا إلى أبرزها في بيان معنى القارعة، وكذلك السؤال والغاية منه، وقلنا أن الغاية المتضمنة في السؤال هو التهويل والتعظيم لشأن القارعة، ألا وهي القيامة، على قول عند المفسرين وهو الراجح، وإن كان في المسألة أقوال أخرى. وذكرنا كذلك من المسائل أن الصيغة إذا أتت على سياق الآية الثالثة القارعة، ما القارعة هو ما أدراك، قلنا أن هذا لا بد من أن يأتي بيانه في ما سيأتي من الصورة، واستثنينا صورة الحاقة لأنه فيها وما أدراك ما الحاقة، ولكن لم يبين ربنا تبارك وتعالى ذلك. وقال الله عز وجل بعد ذلك: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. نعم، هذه الآية الرابعة فيها مسائل كثيرة جدا، وأنا اقتصرت على ثمان مسائل. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، لا شك أن يوم هنا، وهي القراءة قراءة الجمهور بالنصب يوم، وهذا النصب على تقدير محذوف اختلفوا فيه، ونحن كنا قد قررنا في الحصة الماضية أن المحذوف هو أذكر، يعني كذلك هنا أذكر يوم يكون الناس، هذا هو المحذوف. يوم هو مضاف، أو عفوا هو ظرف، ويكون طبعا هو ظرف مضاف، والأصل في الظرف أن يكون مجرورا إلا إذا اقترن بفعل أو نحوه، وهنا اقترن بفعل فينصب، فنقول يوم يكون. والجملة يكون، هذه الجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه، يوم يكون الناس كلها، يكون الناس كلها في محل جر مضاف إليه. كالفراش المبثوث، هذه الجملة اختلفوا بمن تتعلق، ولا أريد أن أطيل الخلاف يعني وأذكر الخلاف هنا، ولكن الراجح أنها حال، أنها في محل نصب حال. لمن؟ للناس، لأنك تسأل كيف يكون الناس، يكونون كالفراش المبثوث، فهذا هو الراجح. هذه المسألة الأولى، وهي من حيث بيان الإعراب لهذه الآية، وقد تجدون في كتب إعراب القرآن الكريم اختلافات كثيرة جدا جدا، وأنا ذكرت الأيسر والأبسط والأسهل في الفهم. المسألة الثانية في قوله تبارك وتعالى الناس، هذه اللفظة إذا نظرنا في كلام المفسرين نجد أنهم يقصدون بها معنيين، إما عامة الناس وإما الكفار. وأنا قلت في ذلك شيئا، أن الأمر لا ينحصر في طائفتين من الناس، إنما ندخل طائفة أخرى وهم العصاة من المسلمين فقط، هذا يدخل فيه. الأدلة: القول الأول أن المراد بالناس كل الناس بما فيهم الكافر والمؤمن، والدليل على هذا القول هو انتشار الناس، لأنه كالفراش المبثوث كما سيأتينا بيان ذلك، يعني حال انتشارهم من القبور. والناس لا شك أنهم يوم القيامة إذا انتشروا ينتشرون كلهم، لا نقول إنه يبقى طائفة في القبر وطائفة شر وطائفة بعث، لا، إنما المبعوث هم كل الناس. فبهذا الاعتبار كان المراد بلفظ الناس كل الناس، الكافر والمؤمن، ويدخل في ذلك حتى من لم يكن في القبر، كمن أكلته الحوت أو أكله السباع أو مات محروقا أو قطع وهكذا، فإن هذا كذلك يبعث، لأنه العبرة بالحياة التي في البرزخ، وحياة القبر لا تمس فقط من دفن تحت الأرض، إنما كل إنسان يموت يعيش حياة القبر، فهو في حياة البرزخ وهي التي بين الدنيا والآخرة بالنسبة للناس. هذا القول الأول. القول الثاني أن المراد بالناس الكفار والعصاة من المسلمين. لماذا؟ لأن تشبيه الله تبارك وتعالى للناس بالفراش المبثوث فيه حكمة، وهو أن الفراش يرى النور فينساق إليه ولا يبالي هل ذلك النور نور سراج أم نور نار. فالدليل على أن المراد بالناس الكفار والعصاة من المسلمين هو التساقط في النار، فهم يتساقطون يوم القيامة في نار جهنم كما يتساقط الفراش. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. إذن فهذا كله باعتبار المناسبة التي جاء بها التشبيه، حيث خاطب الله تبارك وتعالى ما يعهده الناس في أعرافهم وفي حياتهم من أن الفراشة إذا رأى النار يحسبها ضوءا فيقصدها فتسحقه، وهذا أليق بتشبيه الكفار والعصاة من المسلمين. القول الثالث وهو أن المراد بالناس هنا فقط العصاة من المسلمين فقط، يعني في القول الأول قلنا كل الناس، وفي القول الثاني قلنا الكفار فقط، وفي القول أو الكفار والعصاة من المسلمين فقط، وفي القول الثالث قلنا العصاة من المسلمين. هذا التقسيم اقتضته النصوص، وإلا فالراجح في المسألة القول الثاني هو الأقوى، هذا الذي ذكرناه. نعم، إذا نحن قصدنا بالتشبيه هنا أنهم يلقون في نار جهنم، يلقون في نار جهنم. المعنى الثالث قلت المراد بالناس العصاة من المسلمين فقط، وهذا فيه أدلة. ما هي هذه الأدلة؟ جاء في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه العصاة من المسلمين بالفراش، والله عز وجل ذكر الفراش في هذه الآية، فيكون من اللائق أن يكون لهما نفس المعنى. جاء في صحيح مسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا. انتبهوا، قال إن مثلي ومثلكم، الخطاب لمن؟ لأصحابه، يعني الخطاب لهذه الأمة. لو كان الخطاب للكفار لقال إن مثلي ومثل الكفار، لو كان الخطاب للعصاة يعني من أهل الكتاب واليهود والنصارى لخصهم، لكنه خاطب أمته وكان في الحضور الصحابة وهم غاية في الإخلاص وفي التعبد. فقال إن مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. هذا الحديث العلماء إذا شرحوه قالوا إن المراد بذلك عصاة المسلمين والمبتدعة. فمثل الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه برجل وكذلك مثل أمته بالفراش، وهذا الرجل قد أوقد نارا فجعل الفراش يرى النار فيسقط فيها فيحترق، وذلك الرجل ماذا يصنع؟ ذلك الرجل يذب يعني يبعد هذا الفراش، لكنهم غلبوه فانفلتوا منه وجعلوا يسقطون في النار. وهكذا العصاة اليوم، رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لهم الحق وبين لهم سبيل النجاة، وكثير منهم يعلم هذه السبيل وأدلة هذا السبيل، ولكنه مع ذلك يقع بنفسه في المعاصي فيكون كمن وقع في النار وهو يعلم أنها تحرقه. إذن هذه المسألة الثانية، وهي في بيان معنى الناس ومن أريد بهذه اللفظة. المسألة الثالثة وهي تتعلق بالفراش. نحن عندنا الفراش هو تلكم الحشرة الجميلة المعروفة، لكن العرب لا تسمي الفراشة أو تخص لفظ الفراش بهذه الحشرة الجميلة المعروفة، لا، بل فيها أقوال كثيرة. العرب تطلق الفراش في الغالب وتريد به صغار الجراد، وهو ما يسميه العرب بغوغاء الجراد. قال الإمام البغوي رحمه الله: الفراش صغار البقي واحدها فراشة، فالفراش جمع وواحدها فراشة. وقال بمثل هذا القول أن الفراش المراد به صغار البق الإمام الزجاج اللغوي المعروف. نعم. وقيل أن الفراش هو طير لا بعوض ولا ذباب، وقال بهذا أبو عبيدة. وذهب قتادة رحمه الله إلى تعميم الأمر فقال: هذا هو الفراش الذي رأيتم يتهافت على النار. فقصد بذلك ماذا؟ كل حشرة تتهافت على النار، فكل حشرة ترى النار فتذهب إليها يقال لها الفراش. وقال العلامة السعدي رحمه الله، وهذا أعم وإن كان قوله نوعا ما بعيدا، قال: هي الحيوانات التي تكون في الليل. ولا شك أن هذا عام، فمن الحيوانات التي تكون في الليل ما لا يعني يقع في النار. وقال بعضهم: هو كل همج طائر. لماذا يسمى الفراش بالفراش؟ لتفرشه، فهو كثير العدد، لا سيما إذا قلنا أن الفراش من جنس الجراد، وأنتم تعلمون كم هي كثرة الجراد، بل إنه ذهب كثير من العقلاء إلى أن الجراد هم أكثر المخلوقات، بل سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بجند من جنود الله. العرب تستعمل عادة الحيوانات في التمثيل للناس. إذا اشتهر إنسان بصفة، هذه الصفة معروفة عند حيوان معين، ضربوا في حقه مثال، فإذا انتشر في شخص أنه شديد الحياء وشديد الخجل ماذا يقولون؟ أخجل من فهد، لأن الحيوان هذا الفهد شديد الخجل. وذكر الجاحظ في كتابه الحيوان وغيره أن الفهد لا يعتدي على النساء من بني آدم، يعتدي فقط على ذكرانهم، وهذا طبعا فطرة فطرها الله عز وجل في هذا الحيوان. إذا كان الإنسان شديد الحمق فإنه يمثل له ويضرب في حقه مثال بالنعامة، فيقولون أجهل من نعامة، وسبب ذلك أنها إذا رأت أسدا أو شيئا مخوفا أخفت رأسها وظنت أنها اختفت، أو كلما رأت بيضا حضنت عليه ولا يهمها ما البيض وإن كان بيضة تمساح أو ما شابه، المهم كلما رأت بيضا تحضن عليه، فهذا غاية في الحمق. وإذا كان الإنسان ضعيفا جدا جدا فإنه يمثل له بماذا؟ ويضرب في حقه مثال بالفراشة، فيقال أضعف من فراشة، ويقال كذلك أذل من فراشة. لماذا؟ يقال أضعف من فراشة ويقال أذل من فراشة، ويقال كذلك أطيش من فراشة. يقال أضعف من فراشة لكونها ضعيفة جدا جدا، فهي لا تأكل إنما تؤكل، إن أكلت فإنها لا تأكل مخلوقات، يعني حية كما يأكل ويفترس غيرها. ويقال أطيش من فراشة لأن الفراشة إذا طردته لا يدري أين يذهب، وإذا رأت النار كما سبق ألقت بنفسها فيها. نعم. ويقال أذل من فراشة، لماذا؟ لأن الفراشة كلما طردتها عادت فهي مذلولة، كلما طردتها الحشرات هذه كلما طردتها عادت لا تشعر بالذنب. ومنه الذباب يسمى ذبابا، لماذا؟ لأنه كلما ذب أبى. العرب دائما تسهل الكلمات، يقولون مثلا هذا الذباب لماذا سمي ذبابا؟ لأنه كلما ذب كلما طرد أبى، ذب أبى ذب أبى حتى صارت ذباب. الذباب هذه من اللطائف في اللغة، وهكذا هم يقولون. نعم، العرب كانوا يضربون أمثلة و يعني يستقرئون كذلك حكمة في هذا الأمر. وقد ورد في حق هذه الفراشة وفي هذا المعنى الذي يلتصق بها كلام في كلام العرب وأبيات، وقد قال جرير تعرفونه يهجو الفرزدق، يقول إن الفرزدق ما علمت وقومه مثل الفراش غشين نار المصطلي. يعني مثل نفسه بالنار، ومثل نفسه الفرزدق وقومه بالفراش، والفرزدق يهجو جرير، فحاله كحال الفراش الذي يلقي بنفسه في النار. وقال آخر فراشة الحلم فرعون العذاب، وإن تطلب نداه فكلب دونه كلب. فراشة الحلم، ويقصدون بالحلم هنا الضعف، وفرعون العذاب، هذا شاعر يصف إنسانا فرعون العذاب، يعني هو أضعف من فراشة إذا كان وحده، وهو أشد من فرعون، أشد من فرعون في العذاب. وإذا طلبت نداه يعني طلبت فضله وكرمه وجوده كان كالكلب المكلوب، والكلب المكلوب لا ينفع معه ماذا؟ الصحبة، ولا ينفع معه الوفاء، قد يفي الكلب العادي وقد يصاحب الكلب العادي، لكن الكلب المكلوب فهذا يأكل صاحبه، فكذلك هذا الشخص شبه بذلك. وكذلك قالوا طويش من نفر أطياش، أطيش من طائر الفراش. هذا الرجل الذي اسمه طويش هو أصلا من قبيلة كلها طائشة، وقد بلغ طيشه أن صار أطيش من الفراش. وذكر القرطبي شاهدا في هذا كذلك فقال، وقال آخر وقد كان أقوام رددت قلوبهم عليهم وكانوا كالفراش من الجهل. إذن هذا هو الفراش. يحسن بنا التنبيه إلى نقطة فقهية، إذا نحن بنينا الأمر على أن الفراش هو صغار الجراد. ما حكم أكل الجراد؟ أكل الجراد مسألة خلافية، والحق فيها أنه جائز ولا حرج في ذلك لصراحة النصوص الدالة على جواز ذلك. أولا قلنا يجوز أكله، فما حكم قتله؟ لا شك أنه جائز كذلك، وإن كان قد ذهب البعض إلى أنه لا يجوز قتل الجراد، والصواب أنه لا يجوز قتل الجراد إلا في موضعين: إذا أردت أن تأكله، والموضع الثاني إذا كان مضرا مهلكا للزروع والطعام. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقتلوا الجراد فإنه جند الله الأعظم. وهذا حديث صحيح أو حسن، حسنه الإمام الألباني في صحيح الجامع. وهنالك حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقتلوا الجراد إلا للأكل أو لدفع ضرر. وهذا صحيح كذلك، صحه العلامة الألباني في صحيح الجامع. فهنا في الحديث الأول عام والثاني، أو الحديث الأول مطلق والثاني مقيد، فيجوز لك أن تقتل الجراد في موضعين: من أجل الأكل أو من أجل دفع الضرر. أما حكم أكله فإنه جائز، ومن الأدلة على ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان. الأصل في الدين أن الميتة حرام، والأصل في الدم أنه حرام، باستثناء ميتتين ودمين. قال صلى الله عليه وسلم: أما الميتتان قال: فالحوت والجراد. فإذا وجدت سمكة ميتة فيجوز لك أكلها بدلالة هذا النص، وكذلك الجراد. الجراد يقاس عليه باقي الحشرات التي يجوز أكلها كالحلزون مثلا، الذي أثار ضجة في يوم من الأيام. لماذا قلنا يقتل؟ لأنه لا يذكى، لا يذبح، فالجراد لا يذبح، فأنت تصطاده جملة فيموت كثير منه وتأكله ميتا، وقد أجاز ذلك جمهور العلماء، إلا من عمل بأحاديث ضعيفة في حق الجراد كبعض الأحناف ونحو ذلك، لأن هنالك أحاديث ضعيفة في الجراد فيها نهي مطلق عن أكله، ولكن هذه الأحاديث ضعيفة لا تصح. وكذلك جاء أو في تمام الحديث الحوت والجراد، قال: وأما الميتتان أو الدمان فالكبد والطحال. وكذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غزا غزوات كثيرة، وكان يأكل مع أصحابه ماذا؟ الجراد. فقد جاء عن أبي يعفور قال: سمعت ابن أبي أوفى وسألته عن الجراد، فقال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أو 7 غزوات فكنا نأكل معه الجراد. وصح هذا العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ويروى عن مريم أنها هي سبب من جعل الجراد كما نراه اليوم، وهذا الحديث يرى بصحته أو تحسينه كثير من الفقهاء وكثير من المتكلمين والنظار، ولكن الحق أنه ضعيف لا يصح الحديث. هذا رواه الإمام البيهقي وغيره عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مريم ابنة عمران عليها السلام سألت ربها أن يطعمها لحما لا دم له، فأطعمها الجراد، ثم دعت فقالت: اللهم أعشه بغير رضاع، وتابع بينه بغير شياع. والمراد بالشياع الصوت. فهو الآن كما نرى بسبب هذا الدعاء على قول بعضهم والحديث ضعيف، ولو نسب إلى أقوال بني إسرائيل كان أحسن، أما أنه يرفع إلى رسول الله هكذا فالصواب أنه لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم. هذه كانت مسألة استطرادية فرعية فقهية تتعلق بهذا الأمر. مسألة أخرى وهي في قوله تبارك وتعالى مبثوث، هذه اللفظة لا شك أنها في لغة العرب يراد بها معاني أشهرها الانتشار، وفي هذه الآية فسرت عدة تفسيرات، من بينها مبثوث بمعنى مبسوط، ودليل هذا كذلك من القرآن قوله تبارك وتعالى وزرابي مبثوثة أي مبسوطة. ومال إلى هذا الحسن البصري رحمه الله تعالى. وفسرت في هذه الآية كذلك بمعنى متفرق، وقال بهذا أبو عبيدة رحمه الله تعالى. وفسرت كذلك بمعنى منشور، ويشهد لهذا قول الله تبارك وتعالى وبث فيها من كل دابة، يعني عن الأرض، أي نشر فيها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. وفسرت كذلك بأن مبثوث هو الذي يجول بعضه في بعض ويركب بعضه بعضا، وهذا تفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكذلك الكلبي رحمه الله تعالى. أنا قلت أن هذه التفسيرات كلها يجوز حمل الآية عليها، فالناس يكونون يوم القيامة كما سيأتي في المعنى في بيان المعنى الإجمالي للآية، يكونون يوم القيامة في بسط، يعني في سعة، يعني في أمر واسع، لأن يوم القيامة الناس الذين يحشرون ليس الناس الذين تقوم عليهم الساعة فقط، إنما الناس من آدم عليه السلام، فيكون الأمر مبسوط، يعني المنظر منظرهم من بعيد يكون مبسوطا جدا، مبسوطا يعني واسعا. نعم، وكذلك يكونون في تفرق، لا توجد أسرة تجمعهم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فلا يوجد اجتماع إنما تفرق، ترى أمك قادمة نحوك تطلب منك حسنة فتفر منها فرارك من الأسد، لا يوجد هذا الاجتماع الذي كان في الدنيا يوم القيامة، لا يوجد. فمن هنا كان الناس كالفراش من حيث التفرق. وقلنا كذلك النشر، فالناس ينتشرون في الأرض يريدون الفرار ويريدون النجاة ولكن لا جدوى. وكذلك يجول بعضهم في بعض ويعلو بعضهم في بعض ويرتطم بعضهم في بعض، ولا يبالي بمن ارتطم ولا يبالي بمن يرى. فقد جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، غرلا يعني غير مختتنين. فاستفسرت استفسار المرأة العفيفة واستفسار المرأة الطاهرة، فقالت يا رسول الله أينظر بعضنا لبعض، وفي روايات ينظر الرجال إلى النساء والنساء إلى الرجال، فقال إن الأمر أهول من ذلك يا عائش، فمن شدة الهول لن تفكر أصلا في النظر إلى عورة الناس أو في النساء من شدة الهول. من شدة الهول يدخل البعض في البعض ويركب بعض الناس بعضا، وهذا كله لذهاب العقل. قال الله عز وجل واصفا للناس يوم القيامة وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، فأنت تراهم كأنهم سكرانين ولكنهم في أوج عقلهم إلا أنه حجب من شدة الهول وعطل، فلم يعد يتحكم فيهم إلا البشرية الحيوانية التي خلقوا عليها. بعد ذلك عندنا مسألة، وهذه المسألة عزيزة جدا. هل نفسر هذه الآية بقول الله عز وجل في الموضع الآخر كأنهم جراد منتشر أم لا؟ لأنه كما تعلمون أن أشرف منازل التفسير تفسير القرآن بالقرآن. هل هذه الآية تفسر الأخرى أم ماذا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. ذهب البعض إلى أن هذه الآية لا تفسرها، نعم، وذهب آخرون إلى أنها لها نفس المعنى، يعني تفسرها. والراجح في القضية أنها ماذا؟ لا تفسرها، إنما لكل آية معنى خاص. أما الذين قالوا بأنها تفسرها حملوا ذلك على محمل، وهو أنها لها نفس الشأن بالنسبة لقوله تعالى كأنهم أعجاز نخل منقعر، مع قوله تعالى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فقالوا نفس الشيء. والصواب لا، إنما هنالك فرق كذلك زمني. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، وقال في موضع آخر يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، قال فهما صفتان في وقتين مختلفين، أحدهما عند الخروج من القبور يخرجون فزعين لا يهتدون إلى أين يتجهون، فيدخل بعضهم في بعض فهم حينئذ كالفراش المبثوث. لا جهة له يقصدها، فإذا سمعوا المنادي وهو الداعي قصدوه فصاروا كالجراد المنتشر، لأن الجراد المنتشر لها جهة يقصدها. باختصار في هذا المعنى، الناس كالفراش المبثوث متى؟ إذا استيقظوا من قبورهم، في تلك الحالة كأنهم فراش مبثوث، لا يعلمون الجهة ولا يعلمون لما أحيوا، وإنما تداخل في بعضهم بعضا وانتشار من دون معرفة القصد والغاية من شدة الهول. هذه هي آية القارعة، تحمل على هذا المعنى، على أنه أريد بها حال الخروج من القبور بالنسبة للناس. الآية الأخرى إنما يكون على حالها الناس إذا سمعوا المنادي. في البداية الأمر لابد يا جماعة أن تتصور هذا الأمر المهول، يستيقظ الناس فلا يعلمون شيء، إنما يجرون فقط، يجرون ولا يعلمون أين يجرون، ثم لما يسمعون النداء يذهبون كلهم ذهاب الجراد، لأن الجراد، هل رأيتم الجراد يعني يجتاح زرعا مثلا في حصة أو ما شابه، يمر تجده في الشمال فلا يلبث إلى أن يصير في مثلا الجنوب أو العكس ونحو ذلك، يذهب إلى جهة معينة كأنه ينادى. فهنا كذلك الناس بعدما ينادي المنادي إلى الحساب يذهبون مباشرة. إذن هذا هو الفرق زماني. عندي كلام للعلامة المحدث مصطفى العدوي حفظه الله تعالى، يقول فيه: الفراش المبثوث له طريقة في انتشاره، والجراد المنتشر له طريقة في انتشاره، فالفراش دائما يطير بشكل غير منتظم، يتجه فريق منه إلى اليمين وفريق منه إلى الشمال وفريق إلى أعلى وفريق إلى أسفل. أما الجراد في مسيره وانتشاره فانتشاره منظم. هذا هو الفرق بين الجراد والفراش. حتى وإن قلنا أن الفراشة هو من الجراد قلنا قيدناه بصغاره، أي أنه من صغار الجراد، فلا يكون له حكم الكبير كما سيأتينا. قال: تجد أسراب الجراد تمشي كلها إلى وجهة محددة، فكيف الجمع بين قوله تعالى: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، أي متجهون وجهة محددة، وبين قوله تعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي الفراش المنتشر أيضا. قال العلماء: يقولون إذا دعاهم الداعي خرجوا كلهم من القبور متجهين في خط واحد إلى الداعي الذي دعاهم، لا ينحرفون يمنة ولا يسرا، إذا دعاهم الداعي لا ينحرفون عنه يمينا ولا يسارا، بل كلهم يتجهون أسرابا وأفواجا إلى هذا الداعي. لكن في مواقف أخرى، مثلا حين تتطاير الصحف، أو حين يدعى للمرور على الصراط، أو حين يدعى للميزان، فحينئذ الأفئدة تطير وتذهب، وكل يجري في وجهة لا يدري إلى أين يذهب ولا يدري إلى أين يفر. هذا كلام الشيخ مصطفى العدوي. فالناس يوم القيامة بين أحوال، بين انتشار لا يعرفون القصد منه، وبين ماذا؟ ذهاب مقصود. يكونون في ذهاب مقصود إذا سمعوا الداعي ينادي، ويكونون في انتشار غير مقصود في حال خروجهم من القبر وفي حال ندائهم للمرور على الصراط، فإنهم لا يعرفون كيف يصنعون، فيعني ينتشرون انتشارا عشوائيا سبهللا. الإمام الرازي رحمه الله تعالى ذكر فرقا لطيفا بين الآيتين، وإن كان هذا الفرق يستأنس به فقط وليس هو الحق أو الصواب. قال أن قول الله عز وجل كأنهم جراد منتشر مع قوله تعالى يوم يكون الناس كالفراش، قال أنه معلوم أن الجراد كبير والفراش صغير. قال: إذن أول ما يكون الناس عليه يوم القيامة كأشكال الجراد، يعني من حيث الكبر، يعني التشبيه للكبر ليس تشبيه لصفة الكبر فقط، يكونون كبارا. ثم مع العذاب ومع طول الانتظار ومع دنو الشمس وحرقها لهم يصيرون صغارا كالفراش، هكذا قال. وهذا اجتهاد وليس عليه دليل أبدا. إذن هذه المسألة السابعة. المسألة الأخيرة وهي المسألة الثامنة في بيان المعنى الإجمالي لهذه الآية الكريمة. نعم، بعدما بين الله تبارك وتعالى عظم يوم القيامة وهولها، وبعدما شوق النبي صلى الله عليه وسلم لما سيعلم من صفاته، لأنه قال له وما أدراك، فجعله يشتاق إلى ما سيخبر عنه من أوصاف هذه القيامة، بين له ردف ذلك مباشرة أحوال الناس، فقال يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي أنهم سيكونوا كالجراد والفراش في الكثرة والذل والضعف والطيش، وفي سيره وفراره وانتشاره وكثرته يوم القيامة. هذه كلها أوجه تشابه. الحكمة من تشبيه ربنا تبارك وتعالى للناس يوم القيامة بالفراش هي في الضعف والذل والكثرة والانتشار والسير الطائش ونحو ذلك. لا يدري أين يسير الناس ولا من يقصدون، يركب بعضهم بعضا ويجول بعضهم في بعض. ثم بعد ذلك يكون لهم نفس الحال في التساقط بالنسبة للكفار والعصاة من المسلمين في نار جهنم، فيسقطون فيها كما يسقط الفراش في النار. فيمكن حمل الآية على بداية يوم القيامة ويمكن حملها على نهاية فصل الحساب، لأنه عند النهاية من الحساب يقضى لكل واحد إما إلى جنة وإما إلى نار. فالذين يذهبون إلى النار يحسن تشبيههم بالفراش كذلك، لأنهم يتساقطون فيه كما تساقط الفراش في النار، كما نحن عهدنا في هذه الدنيا. هذه فائدة طيبة جدا. يقول العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: لو تصورت هذا المشهد، يخرج الناس من قبورهم على هذا الوجه، لتصورت أمرا عظيما لا نظير له. لو تفكرت لو تفكرتم يا جماعة ساعة فقط في القيامة، طبعا إن الذي يتأثر بها من يعرف أوصافها، أما الجاهل لو أنت تسأل عامة الناس فإنهم سيخبرونك بأن القيامة فيها ما فيها، ولكن من دون تفصيل ومن دون معرفة للهول تفصيليا. ولكن طالب العلم يعرف أوصاف يوم القيامة، وبالتالي سيكون أكثر تذكرا وتأثرا عند التفكير فيها. لو تصورت هذا المشهد، يخرج الناس من قبورهم على هذا الوجه، لتصورت أمرا عظيما لا نظير له. هؤلاء العالم من آدم إلى أن تقوم الساعة، إلا أن تقوم الساعة، كلهم يخرجون خروج رجل واحد في آن واحد من هذه القبور المبعثرة في مشارق الأرض ومغاربها، ومن غير القبور كالذي ألقي في لجة البحر وأكلته الحيتان، أو في فلوات الأرض وأكلته السباع، أو ما أشبه ذلك، كلهم سيخرجون مرة واحدة يصولون ويجولون في هذه الأرض. انتهى كلامه من تفسيره رحمه الله تعالى. فمهما حاولت أن تتخيل ذلك في الحقيقة، فإنك ستكون مقصرا في هذا التخيل. كم من إنسان من آدم إلى قيام الساعة، عندما ينفخ إسرافيل عليه السلام في البوق يخرجون وينبتون كما ينبت الزرع. القبر والتراب والدهر يهلك جميع بني آدم إلا ذلكم الشيء، عجب البحر. فمنه يحيى الناس ومنه ينبت الناس، لأن الله عز وجل قبل أن يحيي الناس ينزل مطرا متواليا، قيل في 10 أيام أبيضا، مطرا أبيضا متواليا بعد هلاك الناس، ثم بعد ذلك ينفخ في الصور فيحيى الناس وينبتون من الأرض كما ينبت النبات كل الناس. ولا شك أن هذا دليل على أن الأرض تبدل، وهو دليل في فهم قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فليست هذه الأرض التي نحشر عليها، إنما تبدل تكون أرضا مسطحة واسعة تحمل كل بني آدم وتسعهم جميعا، وكلهم يسمع ويرى ما يراه وما يسمعه الإنسان يوم القيامة. نقتصر على هذا القدر إن شاء الله تعالى.